وخصوصا على محمد عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله مكتوبا في التوراة والإنجيل، وصرح عيسى باسمه تصريحا واضحا فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والعجب أن هذا لا يزال موجودا في التوراة والإنجيل رغم ما وقع فيهما من تحريف ومحاولات طمس هذه الحقيقة الواضحة. لذلك نقول لا يقبل دعوى الالتزام بهذا الدين الذي هو الإسلام من أحد لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بشريعته عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قلنا دين الأنبياء هو الإسلام فقصدنا بذلك وحدة العقيدة التي جاءوا بها، ونعلم أنهم لم يلتزموا في زمنهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم تكن نزلت، وإنما التزموا بالشرائع التي أوحاها الله إليهم، لكن عزموا لو كانوا أحياء على ذلك أخذ الله العهد لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو فيهم وهم أحياء أن يتبعوا. ولذا إذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم إلى الأرض في آخر الزمان نزل حاكما بشريعة الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لذلك هذه القضية من أعظم القضايا أهمية، وهذه الآية من أوضح النصوص قاطبة قاطعة تقضي بأن كل دين سوى دين الإسلام فدين باطل، كل دين يخالف دين الرسل فدين باطل، وفي زماننا كل الأديان تخالف ما جاءت به الرسل، لأن الرسل أخذوا إصرهم وعهدهم على أقوامهم، أخذوا العهد لله عز وجل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر به موسى عليه السلام قال عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قضية وحدة دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متفقة تمام الاتفاق مع أن الإسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هو متابعته والتزام شريعته، كما هو بالأولى التزام الملة الواحدة والعقيدة الواحدة في توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له دون ما سواه التي جاء بها كل الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول هذه المسألة مسألة زمالة الأديان وقبول الآخر فيها كما يزعمون، بمعنى أن هذه الأديان الأخرى يقر بصحتها ويعتقد جواز اتباعها ونجاة من اتبعها عند الله سبحانه وتعالى. قضية مخالفة لصريح القرآن بلا نزاع بين أهل العلم، وإنما الزنادقة والمنافقون النفاق الأكبر هم الذين يزعمون أن مللا أخرى يمكن أن تقبل عند الله، وهم في الحقيقة يكذبون القرآن صراحة ويكذبون السنة المستفيضة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني بأنه ألزم الخلق جميعا باتباعه وحارب كل من خالفه وأبى متابعته من أهل الملل واستحل منهم الدماء والأموال وسبى النساء والذرار من المشركين واليهود والنصارى. وفي حياته عليه الصلاة والسلام حارب المشركين عباد الأوثان وحارب اليهود وقتل منهم وسبى، وحارب النصارى وفرض عليهم الجزية وتابعه صحابته حتى قتلوا منهم وسبوا، ووقع القتال في حياته عليه الصلاة والسلام، بداية قتال كل الطوائف وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، بل وقتل أصحابه كما ذكرنا من النصارى في غزوة مؤتة، وخرج بنفسه في غزوة تبوك، ثم جاءت الفتوحات بعد ذلك بفضل الله عز وجل حتى فتحت الشام ومصر وإفريقيا وبلاد الإسلام المنتشرة في المشارق والمغارب على حساب اليهود والنصارى والمشركين. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أنه في زمننا أصبح هناك من يشكك في هذه القضية، وربما التبس الأمر على البعض، وإن جوز أحد أن يعبد غير الله بأن يعلم أن اليهود والنصارى منهم من يشرك، أنهم يشركون بالله عز وجل ويقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله، أو جوز تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو صحح ملة من يكذبه وهم كلهم يكذبونه، فمن علم ذلك، من علم أنهم يعتقدون كذب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصحح ملتهم، فهو كافر بإجماع المسلمين نوعا وعينا، لأنه ناقض لأصل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن من يجوز ملة من يعبد غير الله لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومن يجوز ملة من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم الدين بالضرورة لدى المسلمين واليهود والنصارى، أعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة لا يوجد من يجهلها، أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها. فمن يقول أن هؤلاء مقبولون عند الله، مؤمنون ليسوا بكفار عند الله سبحانه وتعالى ويدخلون الجنة وعبادتهم مقبولة وعليهم أن يتمسكوا بشريعتهم وعبادتهم وإن لم يلتزموا بعبادة الله وحده، وهو يعلم أنهم خصوصا النصارى مثلا يقولون أن الله ثالث ثلاثة، فهو إنما يجوز أن يعبد الله وحده، لا يقول بأن لا إله إلا الله، هو يقول الله إله، لم يقل لا إله إلا الله، إنما يعتقد أن الله إله وأن المسيح من عبده وألهه كذلك، ومن عبد عزيرا كذلك، ومن عبد الأحبار والرهبان كذلك كما ذكرنا، فهو لم يقل لا إله إلا الله، نقضها صراحة. والأمر فيها الحجة كما ذكرنا هي أن تبلغه لا إله إلا الله، وكل وقد بلغته. ولذا نقول من يعلم أنهم يشركون بالله ويعبدون غير الله ويؤلهون المسيح أو عزيرا أو غير ذلك من عقائدهم الكفرية ثم يصحح ملتهم، فهو قد نقض التوحيد. وإذا علم أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن أحدا لا يعلم ذلك، لأن الكل يعلم أن اليهود والنصارى لا يصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم، وقلة منهم هي التي تقول أنه رسول إلى العرب فقط وليس إلينا، وأنهم لا يقدحون في نبوته. هذا قد يحتمل أن يعلم الحجة في أنه لابد من متابعته للناس جميعا، وأنه أرسل الأحمر والأبيض، وعموم رسالته عليه الصلاة والسلام أدلتها نصوص قطعية الدلالة والثبوت في الكتاب والسنة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. لذلك قضية قبول الآخر كما يسمونها، ماذا يعنون بها؟ نعني بها صحة مذهبهم وصحة دينهم، هذا خروج من ملة الإسلام، هذا مما لا شك فيه. أما قبول أن يعيش تحت سلطان أهل الإسلام أو بعهد منهم أو بأمان، أو تكون هناك معاهدة بين أهل الإسلام وبين الكفر، هدنة كما كان في صلح الحديبية، لا يكون هناك قتال بينهم لمدة معينة، أو إلى يعني إلى ما شاء الله عز وجل إلى نزول عيسى بن مريم إذا دفعوا الجزية، فهذا أمر نعم نحن نقبل ما شرع الله عز وجل، نقبل وجودهم بهذا الشرط كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى طبقه الناس أو لم يطبقوه، نحن نعتقد لزومه ونعتقد أنه الحق دون ما سواه، وإن عجزنا عن تنفيذه في بقعة من الأرض أو حتى في الأرض كلها. إذا عجزنا عن تطبيق الجزية مثلا ويعني لم يقبلها أي أحد في العالم، لكن نحن نقبل شرع الله عز وجل، وعجز الناس عن إقامة حكم من أحكام الله لا يعني سقوط هذا الحكم عنهم ولا عن غيرهم، ولا يعني أن نبحث عن المخارج كما يقول القائل وفض الله فاه في تلك الكلمة، أن الذمة في ذمة التاريخ، أن الجزية في ذمة التاريخ، يعني ماتت وانتهت، فلان في ذمة الله وفي ذمة التاريخ، يعني التاريخ عفى عليها وردمها وانتهت. كلام الله عز وجل يقال عنه في ذمة التاريخ، هذا حقيقته ردة على الإسلام، وإن صدر ممن صدر، وتكذيب لكلام الله عز وجل. ومن كما ذكرنا أمم ممن ينتسب إلى الدين وبعضهم ينتسب إلى العلم يصححون ملل الكفار ويصفونهم بالتقوى والإيمان ويكذبون حقيقة قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى يئه كما ذكرنا، بمعنى التوحيد، لأنه يعلم أنهم يشركون بالله ويعلم أنهم يعبدون غير الله بمللهم المختلفة. ثانيا بالمعنى الخاص للإسلام وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القضية قضية مصيرية يترتب عليها مواقف خطيرة مهما كان الثمن الذي على أهل الإسلام أن يدفعوا لا يتنازلون عنها دينهم، إلا أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فنطق بالكفر مكرها ولا يسعه أن يكون داعيا كما يزعمون. المكره هذا حال اضطرار وقتي، وعند حصول الإكراه وأن يعرض عن التخلص ولو بالفرار، لا أن يكون داعيا إلى هذا الكفر والعياذ بالله، وهو يروح ويجيء ويأكل ويشرب ويقبض المرتب ويعيش حياته مستقرة ثم يقول أنا مكره، لا يمكن ذلك. فهذا الكلام كما ذكرنا قضية عظيمة الخطر، وتهديد الهوية الإسلامية فيها من أخطر ما يعني يضيع حقيقة الإسلام عند المسلمين، عندما يقولون لهم لابد أن تقبلوا الآخر، ولا بد أن تقبلوا الملل الأخرى ولا تصفوهم بالكفر، ولا بد أن تحذفوا. لما هاجت عليهم الأمور قالوا لابد أن يحذف المسلمون هذه الآيات من القرآن، الآيات التي فيها كفرهم كفر اليهود والنصارى والبراءة منهم ومعادتهم في الله عز وجل، وهذا لجرأتهم على كتب الله عز وجل وتعودهم أن من حق الأحبار والرهبان ومن حق الناس أن يعدلوا في ما أنزله الله، تعودوا على ذلك في مجامعهم وملتقياتهم وطبعات الكتب المقدسة عندهم مختلفة تختلف تماما اختلاف عن بعضها كثيرا جدا. فهذا الذي دفعهم إلى أن يقولوا ذلك، وغاب عنهم أن المسلمون أن المسلمين لا يمكن أن يقبل مسلم منهم تغيير حرف في كتاب الله عز وجل، وإن كتمه من كتم وقال لا تذكروه ولا تذكروا هذه الآيات للناس، ما قال من ذلك من قال، لكن لا يمكن. بدأوا يقولون لا تغيروا، ولكن يريدون أن يطبقوا غيره ويفهموا الناس غير ذلك، ويحاولون أن يستدلوا بآيات مثل قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكرنا من قبل في تفسيرها باتفاق أهل العلم أنها في من آمن بنبيه قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكذب نبيا من الأنبياء قط، وهي في من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالنبي الذي يبعث، فلا يسمى مؤمنا بالله واليوم الآخر، ولا يقال عمل صالحا من أتاه خبر نبي فضلا عن خاتم الأنبياء ثم يكفر به ويكذبه ولا يتبعه، ثم بعد ذلك يقال هو مؤمن، يكذب الله عز وجل الذي شهد له بالنبوة وقال محمد رسول الله فيقول ليس برسول، فكيف يكون مؤمنا بالله؟ يقول الله إن الدين عند الله الإسلام، فيقول لا أتبع هذا الدين، فكيف يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر؟ كيف يكون يعمل صالحا وهو أترك كل شرائع الإسلام؟ فمن يحتج بهذه الآية ويقول ذلك يعني يخرج من ملة الإسلام إذا بين له وجه الجمع بين الأدلة. وكما ذكرنا من يصحح ملة من يعبد غير الله ويشرك بالله بإقامة الحجة ببلوغ لا إله إلا الله، ومن يصحح ملة من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ببلوغ الحجة بأن تبلغه كلمة محمد رسول الله، وإلا فغاية حاله أن يكون شاكا. الذي يصحح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو مؤمن أيضا وأنا مؤمن، إذن أنت عندك قضية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قابلة للصحة وليه والبطلان، قابلة لأن تكون يعني عقيدة أو تكون شاكا فيها أو مكذبا لها، فهذا أقل أحوال أن يكون شاكا، فضلا أنه يكون متلاعبا بالدين والعياذ بالله مداهنا أعداء الإسلام حين يقول ذلك. نحن كما ذكرنا كوننا عجزنا عن أن نقاتل الكفار وعجزنا عن أن نفرض عليهم الجزية لا يعني أن نقبل الباطل أو أن نسقط أحكام الشريعة أو أن نقول أن أن أن أن الأديان كلها واحدة ومضمونها واحد، وأنت تعرف كذب ذلك الكلام، أصل هذا الدين كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف يكون المضمون واحدا من أجل أن الزنا حرموه ولا يطبقونه، لا يطبقون ذلك التحريم بل يدافعون دفاع المستميت من أجل إباحته حتى في بلاد الإسلام، من أجل أن أمر بالصدق ونهى عن الكذب، من أجل أن الأديان المختلفة فيها الأمر مثلا بحسن الخلق مع الناس تقول أن مضمونها واحد. مضمون الأديان عبادة غير الله كعبادة الله، عبادة بوذا عبادة المسيح عبادة الصليب عبادة عزير كعبادة الله، هذا كلام في منتهى الخطورة على قائله، أقصى درجة من الخطورة خطورة الكفر والعياذ بالله. هذه الشبهة شبهة أن الجزية ضريبة خدمة عسكرية، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى غير ما نقول أنها في ذمة التاريخ، ومع ذا مع بطلانها قطعا ويقينا، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليس حتى يقاتلوا معكم أو حتى يكونوا جنودا في الجيش الإسلامي، وهم لا يقاتلون من أجل الدين قطعا، والمسلمون إنما يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله وليس من أجل أوطان. فالقضية إذن هم يقاتلون من الدفاع عن أوطان المسلمين لإقامة دين الله فيها وليس من أجل مجرد التراب كما يقولون. فإذن القضية قضية تختلف تماما مع عدم ورود الدليل على ما يزعمون، لأن الآية صريحة واضحة في أن الجزية صغار يفرض على الكفار. قال ابن كثير رحمه الله، ذكر ابن جرير عن أن ابن عباس قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام، شهد الله إنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، يقول أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. الجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، إن دي جملة ودي جملة، إن الدين عند الله الإسلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو المشهود به، يقول وكلا المعنيين صحيح، يعني على المعنى الأول شهد الله والملائكة وأولو العلم أن الدين عند الله الإسلام، والأمر الثاني إن الدين عند الله الإسلام خبر مستأنف وكل يقر به، فالملائكة يقرون والمؤمنون وأولو العلم يقرون والأنبياء يقرون إن الدين عند الله الإسلام. يقول وكلا المعنيين صحيح، لكن هذا على قول الجمهور أظهر، والله أعلم، قراءة الجمهور أظهر إن الدين عند الله الإسلام خبر قطعي الدلالة والثبوت. يقول ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الملل المخالفة وإن نسبت إلى الأنبياء في زمنهم قبل بعثتي عليه الصلاة والسلام كانت بعد بلوغ الحدة لهم، كانت بعد ما جاءهم العلم، أي يقول أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. إذن معلوم أن الاختلاف قد وقع بين فرق اليهود وفرق النصارى، بين فرق كل ملة، فهم أوتوا الكتاب المتضمن حقائق التوحيد والمتضمن الشهادة للأنبياء بنبوتهم ولزوم متابعتهم، ومتضمن أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومع ذلك فقد خالفوا واختلفوا، فقد وقع فيما بينهم تفرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد بقيت بقايا على التوحيد من أتباع الأنبياء في كل الأزمنة، إلا أنهم كانوا قلة قليلة ولم يكن لهم اسم صوت مسموع في أهل ملتهم، كما ذكر سلمان رضي الله عنه في قصة إسلامه أن آخر من لقيه من رهبان النصارى قال أنه لم يعد يعلم أحدا على هذا الدين، وأنه آخر من يعلم نفسه، كان لا يعلم أحدا غيره على توحيد الله عز وجل، وأنه أهو أمره أن يأتي المدينة يثرب لأن بها خروج نبي قرب زمانه. فأتى سلمان بعد رحلته الطويلة إلى المدينة بحثا عن النبي الذي اقترب زمانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، آحاد منهم في الصوامع وفي القفار. ومن يتأمل تاريخهم يدرك حقيقة ما ذكره الله عز وجل من أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي من أعظم أسباب الاختلاف غير السائغ الذي يؤدي إلى مخالفة الأنبياء ومخالفة الوحي المنزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم اختلفوا رغم قيام الحجج، ووالله نتعجب من أنهم كيف يقرؤون في كتبهم إلى يومنا هذا لزوم التوحيد ومع ذلك يكفرون ويشركون. فالرب إلى هنا رب واحد أول الوصايا على لسان موسى وعلى لسان عيسى بتصريح من كل منهما، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وبعد ذلك يقولون أن الواجب عبادة غير الله، الوصية الأولى التي سألوا عنها المسيح، قال كما هو مكتوب كما هو مقرر في التوراة قبل ذلك، الرب إلى هنا رب واحد. لم يقل لهم أني أنا الله، أنا ابن الله، أن لابد أن تعتقدني فاديا أصلب من أجلك وإلا لن تنجو عند الله عز وجل. الوصية الثانية أن تحب لقريبك كما تحب لنفسك، يعني لأخيك، ولكن الترجمة كذلك عندهم. الوصية بعد ذلك لا تسرق ولا تزني، قال لهم الوصية المذكورة في التوراة أولها التوحيد، ومع ذلك فلم يقل لهم قط هذه العقيدة التي نظموها في قانون الإيمان المسمى الذي هو في حقيقة إيمان بالطاغوت وليس إيمانا بالله عز وجل ولا بالرسل الكرام. ففعلا جاءهم العلم. العجيب أنهم قرروا تلك العقيدة في مجمع كان عامة من حضره المسمى بمجمع نيقية من الموحدين الذين يقولون المسيح مخلوق عبد لله عز وجل، و ما سجل في تاريخ القرون الثلاثة الأولى للمسيحية من أناجيل وكتابات كتبها هؤلاء المسيحون الأوائل مصرحة بالتوحيد ولزوم عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس فيها قط ذكر لا للصلب ولا للفداء ولا لتأليه المسيح. هناك أناجيل اكتشفت في الصحراء المصرية تسمى أناجيل الغنوصية عندهم، مكتشفة من حوالي 10 سنوات، يرجع تاريخها الى القرن الثالث الميلادي قبل مجمع نيقية. مجمع نيقية هذا عقد في القرن في القرن اظن الرابع الميلادي، يعني في اوائل 300 وكسر. فيقول العجب انها لا تشير اطلاقا الى قضية الصلب، ولا تشير اطلاقا الى قضية ألوهية المسيح، وانما تذكر عبادة الله والعبادة والصلاة والاهتمام بالاخلاق. فسبحان الله، الناس كان عندهم بينات وكانوا الاكثر، ولكن السيف والمال، سيف السلطان الذي كان في ذلك الوقت اول سلطان يتنصر، قسطنطين الذي فرض هذه العقيدة على الناس. واما اليهود فتعرضوا لانواع من الانحرافات وقسوة قلوبهم وبغيهم وعداوتهم للانبياء واستهانتهم بدماء الانبياء ادت الى ما ادت اليه من البغي والى مخالفة ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه مقدمة عظيمة الأهمية ضرورية قبل الشروع في قصة مريم عليها السلام والسورة التي هي سورة آل عمران التي سميت بذلك. فنقول أن الله بيّن أن اختلاف أهل الكتاب كان بعد مجيء العلم، وهذا دليل على أن هذا الخلاف خلاف مذموم وخلاف أدى إلى إلى ترك ما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن سببه الأساسي هو البغي والعياذ بالله. ولا يعني ذلك أن العلم هو سبب الخلاف كما يزعم بعض طوائف المبتدعة، ويقولون أننا لا نريد العلم لأن العلم يأتي بالخلاف والعياذ بالله. يزعمون أنهم يبلغون الدين ويدعون إليه ثم يقولون العلم يأتي بالخلاف. الله عز وجل ذمهم على أنهم رغم العلم اختلفوا، وليس أن العلم هو الذي أدى إلى الاختلاف، البغي هو الذي أدى إلى الاختلاف، فساد النيات أدى إلى الاختلاف. العلم ليس يكفي وحده، لابد من سلامة القلوب ولابد من سلامة الأعمال. أما أن تظن أن العلم هو سبب الخلاف، سبب افتراق الأمة، حتى يحرص الكثيرون على أن يظل الناس جهالا حتى لا يفترقوا، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا يقوله من يدرك قيمة العلم. كما ذكرنا الآية الأولى رفعت العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه الآية لم تضع العلم وإنما وضعت البغي، يعني لم تضع قدر العلم إنما بينت ذم البغي. فإذا علم الإنسان العلم لم يقل وصلت إلى كل شيء. احذر، قد باغى بعض الناس الذين عندهم علم على بعض فكفروا والعياذ بالله. فالحسد والحقد والبغي والخيلاء والفخر وإرادة التفرد يعني الثناء والمدح من الناس ونحو ذلك كان أمراض قلبية أدت إلى هلاك هؤلاء، نعوذ بالله من ذلك. ولا يعني ذلك أن الجهل ليس بسبب. الله ذكر اختلاف أناس قامت عليهم الحجج، وذكر أناسا اختلفوا بعد العلم. لا يعني ذلك أن الجهل لا يضر، لا، الجهل ضار جدا، وهو أيضا من أسباب الاختلاف وأسباب هلاك الأمة وافتراقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجهل من أسباب الاختلاف، لكن ذكر الله أن ما وقع كان بعد العلم، وهذا ذم إضافي لهم كما ذكرنا. قال ابن كثير رحمه الله: حمل بعضهم بغض بعض، حمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله. زي تجد بعض الناس يتتبع، يبقى عايز يطلع الغلطة، وممكن بقاش غلطة بس لازم يخالف فلان لأنه يبغي عليه، يبغضه، فيؤدي إلى أن يبحث عن أي شيء يخالفه فيه، وتقام الأمور ولا تقعد. حتى يعني يحدث في بعض أنواع ما يسع من الخلاف تباغض بسبب البغي، فينتقل الخلاف إلى خلاف مذموم رغم أنه يكون في مسألة مما يسع. التعصب والعياذ بالله سببه البغي، أن أكون أنا الذي يسمع كلامي ومذهبي الذي يتبع وما أقوله هو الذي يعمل به دون غيري، وفلان هذا لا دخل لكم به، جاهل ما مضل مبتدع وهكذا. وتجد طريقة عجيبة عند البعض عندما يبغي بعضهم على بعض ويضلل بعضهم بعضا دون أذلة من الكتاب والسنة. وكما يذكر شيخ الإسلام أن الصحابة اتفقوا على مسائل اختلفوا فيها أن يسعى بعضهم بعض وأن لا ينكر بعضهم على بعض، وقالوا هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وكان قال علي رضي الله عنه شرعه اقضوا كما كنتم تقضون. وعندما خالفوا في مسألة بيع أمات الأولاد عندما رجع عنها علي رضي الله عنه كان يرى مع عمر عدم جواز بيع أمات الأولاد، فرأى في خلافته أنه يجوز بيعهن، فقال له شريح رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال له أقضوا كما كنتم تقضون. لذلك نقول الصحابة اتفقوا في مسائل وقع بينهم خلاف على أن يسعى بعضهم بعضا فيه، فكيف تلغى هذه القضية بالكلية من اصطلاح البعض؟ عندهم كل خلاف تقام الدنيا فيه ولا تقعد، ليس بسبب العلم بل بسبب البغي والعدوان واتهام الآخرين دائما، نسأل الله العافية. يقول ثم قال تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. ثم قال تعالى فإن حاجوك، أي جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعني أي على ديني يقولون كما قالتي، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى أمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شريعته وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في ذلك والحدة البالغة. ولهذا قال تعالى والله بصير بالعباد، أي هو عليهم بمن، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآيات وأمثلها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم أو كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عمامر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، وقال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. سبحان الله، يعلم أنه هو الحق ولكن لا يفارق هو من أجل عرض الدنيا. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. رواه البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. أقول قبل هذا وأستغفر الله. البغي، بغى يعني تعدى الحدود في حقه، ظلمه، حقد عليه وحسده، فتعدى الحقوق. البغي فيه طغيان، الأخ صاحب الورقة المتكررة، قضية النظر إلى النساء قضية تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى حضور القلب في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا امتلأ القلب فرغ ما سواه، إذا امتلأ القلب من معرفة الله ومحبته وقال الإنسان الأذكار حاضر القلب بها فسوف تحل المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى. فالجواب الشافي في هذا الباب هو أن تحب الله من كل قلبك وأن تذكره سبحانه وتعالى فينسيك النظر إلى المتبرجات وفعل المنكرات، إنما تنال ذلك بحضور القلب في الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة، أثناء السجود. أرى يعني قلبك المتألم من وقوع المنكر يعني خطوة تستغلها بانكسارك لله عز وجل هذا الانكسار أن يمن عليك بالتوفيق والهداية. وكلما أذنبت فلا تيأس ولا تقل انقطع الطريق عن الرجوع، كلما أذنبت توب إلى الله وجدد العزم وبإذن الله سوف يزول عنك بإعانة الله عز وجل لك ذلك، والله عز وجل أرحم الراحمين. أسلك طريق الهدى وسوف تجد رحمة الله تأتيك. يقول: لمن شهد الله ولمن شهد أولو العلم والملائكة. هم يشهدون أولا تعظيما لله عز وجل وقياما بحق الله في الوحدانية. الله أمرهم أن يشهدوا، ونحن كما أمرنا أن نشهد نقول أشهد، نشهد بذلك ليس عند خصومة، نشهد لأنفسنا آحادا كنا أو جماعات، ونشهد أمام الخلق جميعا ونشهد الناس على ذلك أن الله لا إله إلا هو. وهذا الأمر إذا قام به المسلمون علم الناس أعظم قضية خلقوا من أجلها، وكان ذلك سببا لتركهم من الكفر لمن شاء الله أن يهديهم. شهد الله لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، شهد الله لنفسه بالوحدانية. عليه الصلاة والسلام. الذي ترك الصلوات كسلا او متعمدا, هو كسلا يبقى متعمدا, ما فيش حاجة اسمها متعمدا, دي عكسها عكسها ناسيا, عكسها نائما, مش عكسها مش ليس تكاسلا جحودا. لا, في فرق بين الجحود اللي بيقول الصلاة مش فرض او لن اصلي ما كنت لأصلي, وبين من يترك كسلا. المتكاسل متعمد كيف يقضيها؟ هل له من توبة؟ له توبة ان شاء الله, لكن امر القضاء فيه خلاف بين العلماء. الائمة الاربعة على وجوبه, والرجح ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله مرجعا قول ابن حزم وكذا ابن القيم بانه لا يشرع قضاء هذه الصلوات ولكن يكثر من النوافل. هل يجوز التحاق بالكفار بجيش المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن استعين بمشرك. لا يطلب من الكفار ان يقاتلوا في جيش المسلمين. نعم, تقاتلون انتم الروم عدوا من ورائكم, حديث صحيح لا يدل على مشروعية ذلك ولا جوازه, وانما يدل على وقوعه. ليس كل اخبار الفتن تدل على جواز ما يقع فيها. الذي قال في ذمة التاريخ قد يكون قصده انه طبق في الماضي ويصعب ان يطبق في القريب, لان اتأكد 100% من الكفر, انا ما كفرتوش بعينه, لكن انا اقول هذا الكلام كلام كفر. وان كلمة في ذمة التاريخ مش معناها صعوبة التطبيق في زماننا, ما انا عارفينه هذا الكلام ده, لكن قول يقدر يقول الشريعة الاسلامية في ذمة التاريخ مثلا, الاسلام في ذمة التاريخ عشان الناس مش عارفة تطبق الاسلام, رجم الزاني في ذمة التاريخ, ذمة التاريخ دي معناها ماتت وانتهت, حاجة في الماضي لن تعود. حسب بقى إقامة الحج عليه, لأنه هو رجل مش جاهل. إقامة الحج بس في استفسار إن هو الموضوع أنت قصدك إيه بالعبارات دي, وإلا فهو رجل ليس بجاهل الذي قال ذلك. من الناس من يقول أن الطواف بالكعبة عبادة وثنية, فالمسلمون يطوفون حول حجر, كيف نرد عليه؟ طبعا هذه رد عن الإسلام بلا تردد. هذا قد ذكرنا من قبل أن الطواف امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا أن نطوف بحجر وأمرنا أن نرجم حجرا آخر, فنحن نعبد الله عز وجل كما أمرنا, كما قال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود أشرف أحجار الكعبة: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قضية العبودية هي التي انمحت من قلوب هؤلاء لا يعرفون, هم عباد الأوثان, أوثان الحرية المزعومة, أوثان الحضارة الغربية, أوثان الإباحية التي يريدون, والعياذ بالله. هي أمينة السعيد التي تزعم ذلك, هي عابدة الأوثان التي نحتتها بفكرها والعياذ بالله, وليس أن المسلمون عندهم عبادات وثنية. الوثنية أن نعظم الأحجار ونعتقد أنها تنفع وتضر, الوثنية أن نسرد لها, نحن لا نسرد للكعبة, نحن نسرد إليها, نسرد لله في اتجاهها تعظيما لأمره سبحانه وتعالى. لا يوجد عقيدة أسمى من عقيدة أهل الإسلام في كل الأمور. فالوثنية أن نعتقد في أحجار معينة أنها آلهة. من يقول أن الكعبة تعبد من دون الله؟ جهلها البالغ وما طمس الله على قلبها ويعني بصيرتها حتى نطق بهذا الكفر والعياذ بالله. ثم يعني هم عندهم أن من التقدم والمدنية أن نقف هكذا أمام العلم مجرد راية نقف. يقولون كان في التربية العسكرية زمان يقولك لو أردتك تعبان ما تتحركش والعياذ بالله. دي تقدم ومدنية. وساعة السلام الجمهوري ولا الملكي بتاعهم زي ما يكون يقفهم تمام ومحدش يتحرك, وده كلها بقى دي مش وثنية, دي بقى تقدم وحضارة ومدنية والعياذ بالله. دول هم نسأل الله العفو والعافية. طب لما إذا كنا نريد أن نعبر عن أن مدار أمرنا على ما أمرنا الله به, فنحن ندور حول ما أمرنا الله أن ندور عليه, فمعاني عظيمة في الطواف. أصلا ما طفتش وهي عندها حياة في قلبها, لو كانت طافت كانت عرفت ان الطاف ده عبادة تسمو بالانسان سموا عجيبا لا يمكن ان يوصف. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. الدنيا حر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.